أسرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر السنة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة توتشي بيانا مشتركا يوم 12 من الشهر الجاري. ذكرت فيه أنها ستخوض النشاطات الإيجابية للصناعة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون وتوعيد نضال الشعب الكوري تلبية لنداء اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الصناعة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017. كما أنها ستشارك بنشاط في الاجتماع الدولي على التسعينات في جبل بيكتو وبيونغيانغ في آب العام القادم.